بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه. مر معنا قول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، كان له المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه صلى الله عليه وسلم وشرف جنابه صلى الله عليه وسلم، ويتجلى تواضعه صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله الخاصة والعامة وأموره الخارجية والداخلية البيتية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ولا يخص نفسه بركوب الخيل كما هو عادة الملوك والأمراء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا لو جاءه التخيير من الله عز وجل بأن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، وأشار إليه جبريل أن انضع نفسك فقال بل نبيا عبدا، لو أراد لسارت الجبال معه ذهبا وياقوتا وزمردا، ولكن أباها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال بل نبيا عبدا، آكل كما يأكل العبد وأقعد كما يقعد العبد. فمن تواضعه أنه كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم. كثير الآن من الأثرياء أو أصحاب الجاهات يأنف أحدهم أن يركب سيارة متواضعة، أبدا، حتى لو جاءه إنسان أراد أن يخدمه بالسيارة متواضعة قل لا لا لا لا، حتى تأتي سيارة، نعم، حتى إذا جاء بسيارة أيضا لا يركب إلا وحده فيها، لا يركب أحدا معه، هذا من التكبر بمكان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، نعم، رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي صاحب هذا المجلس. أيها الأحباب، شرفني الله بخدمته عمرا طويلا، بقيت خادما لنعليه إلى آخر عمري رضي الله تعالى عنه وأرضى. وكان معي وقتها سيارة درويشة يسمى بالداسية، سيارة شرقية مفتوحة من الخلف، نعم، فخدمته عمرا طويلا فيها. والله كثيرا ما يأتي أناس أيها الأحباب ومعهم السيارات الفارهة الفخمة ويقولون لشيخنا تفضل اركب معنا، فيأبى يقول أنا جئت مع الشيخ فواز، يترك تلك السيارة الفخمة التي ربما وزراء ما يركبونها ويركب في هذه السيارة المتواضعة، أبدا، يركب وهو مسرور. ما قال لي يوم من الأيام هذه سيارة درويشة ما فيها مكيف وغيره أحسن منها، أبدا، يدعو لي بأن يكرمني الله بخير منها، ولكن ما عابها يوم من الأيام، ولا ذهبت بخدمته نعم فيها وتركني وذهب وركب في غيرها. من رجاء طالب من لبنان كان يحضر تعلم عندنا في معهد الفتح، جاء ومعه سيارة، مسألة منذ أكثر من 20 سنة، معه سيارة هذه رنج روفر، في تلك أيام ما يركبونها هنا إلا الكبار نعم. فلما أن خرج شيخنا من المعهد قال لي هذا الطالب: أنا أريد أن أخذ الشيخ بسيارتي. قلت له: الآن الشيخ يخرج ويركب في السيارة التي يريد. فخرج شيخنا فقال له هذا اللبناني: يا سيدي هذه السيارة فخمة أخدمك بها. قالوا: أنا أركب مع الشيخ فواز هنا. والله ركب في السيارة المتواضعة ثم التفت إلي قائلا، قال لي: يا ابني نحن بهذه السيارة وما مخلصين من الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يشير إلى أن شيخنا كان خبيرا بزمانه، وأن الناس مساكين نعم، بدل أن يعظموا العلماء فربما يحسدونهم حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. نعم. روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، هذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو بنفسه يذهب ويعود المرضى. شيخنا الشيخ علي الفروجي قدس الله سره كثيرا ما يعود المرضى، هو في المشفى مريض، يقولون في هناك مريض في مشفى آخر، يخرج من المشفى إلى مشفى آخر من أجل أن يعوده. انظر إلى التواضع وطلب ما عند الله عز وجل من الأجر، يعود المرضى. نعم، بعض الناس يعودون مرضى لكن لا يعودون إلا الأغنياء وأصحاب الجاهات، أما المرضى من الفقراء والمساكين فقل من يعودهم. كان يعود المرضى ويشهد الجنائز صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن الناس تكاسلوا عن شهود الجنائز أيها الأحباب، إلا إذا كانت جنازة رجل من الأثرياء الكبار أو أصحاب الجاهات يأتون، لكن جنازة الدراويش قل من يحضرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الجنائز عامة ويركب الحمار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا جبر لخواطر الفقراء حتى لا يحزن الفقير، يعني هذا عنده خيل فرس اشتراها ب50 مليون، وهذا عنده حمار اشتراه ب5000 ليرة سورية، حتى لا يحزن هذا راكب الحمار بأنه فقير يركب الحمار، عندما يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار مع قدرته أن يركب أحسن المراكب صلى الله عليه وسلم. يأنس الفقير، لا يستوحش. ويجيب دعوة العبد صلى الله عليه وسلم، العبد لو دعاه يجيب دعوته. الآن الولائم التي تجاب ويلبى إليها هي ولائم الكبراء، أما ولائم الدرويش فقل من يجيبها. وكان يوم بني قريظة على حمار صلى الله عليه وسلم مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. نعم، يقول يعني أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحرب بني قريظة فركب حمارا خطامه أي زمامه وإكافه أي بردعته التي توضع يركب عليها راكب من ليف، والبردعة للدواب كالسرجي للفرس، وهذا يدل على عظيم تواضع السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء العلماء الربانيون على هذا النمط، علماؤنا على هذا النمط. مرة كنت على الدراجة النارية الموتور الموتوسيكل. نعم، فلقيت أحد أشياخنا شيخنا الشيخ سهيلا الزبيبي أبا سليمان شافاه الله وعافاه، فوقفت قلت له يا سيدي تفضل اركبوا. قال لي بسم الله. الله يركب ورأي على الموتور. نعم، وأوصلته إلى المكان الذي يريد وهو مسرور، وفي الطريق قرأ سورة ياسين وقرأ بعض السور هكذا حتى وصل بكل سرور، كل سرور. وأحيانا طالب علم أعجر بخمسين مجهرا لا يرى مقامه يتكبر ويأبى، كما حدثني رجل كان معه يركب الموتور فرأى طالب علم قال له اركب معي، قال له أنت تريد أن تهين العلم وأهله؟ كيف تركبني على الموتور؟ الله يصرف عنا كل منفاخ وكل متكبر. قال والله كسر خاطري. قال بعد قليل لقيت شيخا من العلماء رحمه الله توفي، نعم شيخ أبا عطاء نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. قال فوقفت قلت له يا سيدي تفضل اركب على الموتور. قال له بسم الله. قال لي هيك الشيطان وسوس له أن يمتحن الشيخ. قال لي طفيت الموتور الكهرباء وقطعت الكهرباء عنه، نعم، وصرت وشغل الموتور ما يشتغل الكهرباء مقطوع عنه. فقال للشيخ يا سيدي بتدفشنا بتعمل لي دفشة حتى يشتغل؟ قال له يلا بسم الله. قال بدأ يدفشه ويدفعه، نعم، ثم ركب. قال والله يا سيدي ليس فيه شيء هذا الموتور، ولكن قبل قليل كسر خاطري طالب علم، قلت لو اركب معي. قال أنت تهين أهل العلم بأن تركبهم على الموتور، وأنت الآن جبر الله عز وجل كسري وخاطري بك. هذا شأن الربانيين. شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه جبل من جبال العلم وهو فقيه النفس، في ليلة من الليالي جاء رجع إلى بيته وقد ألقى دروسا من الصباح إلى المساء وهو متعب متعب وجيعان. جلس أيها الأحباب، جلس حتى تصنع له العشاء امرأته السيدة أم أحمد رحمه الله ورحمه الله رضي الله عنهم أجمعين، فما استطاع مع جوعه لكن شدة التعب نعس ونام. وهو في هذه الحالة الصعبة طرق الباب أيها الأحباب، فتح ابنه الشيخ أحمد كلاس أبو أديب فتح الباب فوجد رجل على الباب. قال ما الأمر؟ قال والله أنا جئت من كفرسوسة، نعم، وهناك عقد نكاح ما وجدنا من يعقد العقد، فقالوا لي اذهب إلى الشيخ أديب الكلاس هذا الجبل من جبال العلم ائتي به هو يعقد لك العقد. نعم. قالوا لكن والله سيدي الوالد الآن تعبان تعبان الآن، يعني جلس لحظات فنام. كان يقول لي شيخنا الشيخ أديب كلاس كثير من الأحيان أريد أن أقرأ التسبيحات قبل النوم ما أستطيع أنام قبل أن أتم التسبيحات لشدة تعبه. نعم، فأعذره. نعم، فأعذره. فإذا بشيخنا الشيخ أديب قد فتح عينيه. قال أحمد أحمد ما الأمر؟ قال يا سيدي رجل يريدك وأنا اعتذرت منه، يريد أن تعقد لهم عقد نكاح في كفرسوسة، وشيخنا يسكن في المهاجرين في خورشيد فوق في الجبل. قال لك يا ابني طب اختيد له لخين نجبر بخاطرهم. قال يا سيدي أنت تعبان؟ قال له لا لا لا أنا أذهب. مع هذا التعب الشديد وقد ألقى محاضرات من الصباح إلى العشاء، قام الشيخ أديب وصعد الدرج الأول والثاني والثالث والرابع حتى وصل إلى فوق. لما وصل فوق قال له هذا الرجل معه متور، قال له اركب وراي شيخي. نعم، أركب شيخنا الشيخ أديب فقي النفس على المتور وأخذ به إلى كفرسوسة على المتور وعقد له العقد، ثم رده على المتور إلى بيته. وشيخنا بتمام السرور، هؤلاء وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الوراث الذين تخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ترون في هذا الزمان من المنافيخ والمتكبرين باسم العلم وباسم إعزاز الدين وهم يريدون أنفسهم ويأنفون ويتكبرون، فهذا بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريدون أخلاقه؟ هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. نعم. ومن تواضعه يعني، وأنت إن صنعت هذا، بعض الناس ربما يقول أنا أركب الحمار، ركب الحمار ويظن نفسه متواضعا أنه أنا مقامي عال ولكن تواضعت، هو هذا عين الكبر، هو عين الكبر أن تقول أنا مقامي أعلى من ذلك ولكن جلست هنا تواضعا، هذا عين الكبر. التواضع كما كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى، تواضع عنده حقيقي أيها الأحباب، ولا يثبت لنفسه مقامه. التواضع تواضع سيد الإمام الكبير أحمد الرفاعي قدس سره، كان يقول حشرني الله مع فرعون وهامان إن خطر على قلبي أنني شيخ على أحد من المسلمين، وكان يقول اعلم أيها المعلم أن المتعلم خير منك، هو دخل في ذل التعلم وأنت أخذتك عزة التعليم. سيدي حجة الإسلام الغزالي كان يمر على مجلس التحديث ويقول هنا كنا نعصي الله، الله أكبر، أي معصية، يتهم نفسه أنه إن رأى نفسه خيرا من الحاضرين يتهم نفسه أنه كان عاصيا يعصي الله، يقول لهم هنا كنا نعصي الله، الله أكبر، حجة الإسلام. سيدي الإمام النووي كان إمام الدنيا بلا منازع، الإمام النووي كان شيخ أهل زمانه، إمام النووي رحمه الله تعالى، كان وهو يتحدث كثيرا ما يقطع كلامه ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أخذنا من حيث لا ندري، أخذنا من حيث لا ندري، يتهم نفسه، كان إذا جاءه خاطر أنه أعلم أو أفضل من الحاضرين يقطع كلامه ويستغفر ربه ويجدد نية صحيحة في طلب العلم والتعليم. هكذا كان الرجال الوراث، هكذا كانوا، فكونوا كما كانوا، كانوا كما كانوا، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. ذلك هؤلاء أيها الأحباب الربانيون إن سمعت سيرتهم تتعظ وتعزم على الاقتداء بهم، بعد موتهم بمئات السنين الناس يستفيدون من حالهم وقالهم. أما الذي يتكبر ويتعجرف وإن كان أمامك يمشي فهو ميت، تراب على تراب، تراب يمشي على تراب ولا يتأثر به أحد، لا يتأثر به أحد. أيها الأحباب الذي يتكبر ويعجب بنفسه، اللهم يا ربي اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت، آمين آمين. نعم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف وراءه بعض نسائه. نعم، يعني كان يركب على الحمار، ربما أركب امرأته خلفه، وربما أركب صبيا خلفه، وربما وضع صبيا خلفه وصبيا أمامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت المرأة، أي وقعت المرأة، أعينونا. نعم، أدرك المرأة. نعم. فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، يعني يذكرهم بوجوب التعظيم لها، وكانت المرأة هي صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بل كان يردف خلفه بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. بل كان يردف خلفه بعض أصحابه. الله أكبر، الآن متكبرون لا يركب أحدا معه في سيارته، بالعكس كان من قديم الزمان أيام الخيل كان يأتي الأمير ويأتي ومعه النجائب، يعني ركب فرسا وعشرة من الخيل تمشي من غير راكب تعظيما له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب ويردف بعض أصحابه، يردف بعض الصبيان خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم، وصبيان أصحابه، ولا يستنكف من ذلك كما تأنف الكبار والأمراء. الكبار والأمراء ينفون من ذلك، لا يركب إلا وحده. لا، نعم. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد حمل قثمة. قثمة ابن العباس، قثم أخو سيدنا ابن عباس، نعم اسمه قثم. وقد حمل قثم ابن العباس بين يديه، حمله وهو الصبي أمامه، والفضل أيه حمل أخاه الفضل، أخو ابن عباس اسمه الفضل، سيدنا العباس كنيته أبو الفضل، خلفه. نعم، يعني وضع صبيا أمامه صلى الله عليه وسلم على الدابة، وصبيا أردفه خلفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، شكره. نعم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. نعم، مؤخرة أو مؤخرة، في الفقه يقرونها مؤخرة ولكن يجوز الوجه. نعم، مؤخرة الرحل يعني آخرة الرحل، عندما يركبون على الدابة الناقة في آخره عود ينسند عليه، يسند الراكب الظهر عليه، هذا يقال له مؤخرة. نعم، وأمامه أيضا هناك عود، هذا يقال له يسمى قادمة الرحل. نعم، أو مقدمة الرحل. فقال: يا معاذ بن جبل، نعم، قلت لبيك رسول الله وسعديك. نعم، قلت يا معاذ ابن جبل، ويجوز ابن جبل على المحل، إذا على اللفظ ابن على محل معاذ، أن محله النصب بالنصب. نعم، تقول يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل. نعم. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. صلى الله عليه وسلم، هذه من آداب النبوية، كلمة لبيك ترك أكثرنا، الآن تنادي ولدك له شو بده، قل لبيك، كلمة لبيك استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. نعم، وهذا من أساليب تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناداه المرة الأولى ثم ناداه المرة الثانية من أجل أن يثير انتباهه، أما لو أعطاه المعلومة من غير هذا ربما لا يحفظه، لكن قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يا معاذ ابن جبل، المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة، بعد ذلك ذكر له الفائدة وقد رسخت في ذهنه. هذا من أساليب تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكرت لكم كتابا في تعاليم أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم، كتاب عظيم جدا، نعم، عنوانه الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم، اكتب اسم هذا الكتاب يا ولدي واقتني، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، تأليف الإمام المحدث المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم صلى الله عليه وسلم. بقي المصنف الشيخ عبد الله عبد الفتاح أبو غدة بقي 25 سنة يؤلف في هذا الكتاب، وهو كتاب عبارة عن 300 أو 400 صحيفة، بقي ربع قرن وهو يخوض في بحار السنة حتى جمع لنا أساليب تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ الله أكبر. قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. وفقنا يا ربي وفقنا إلى عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه تفضل عليهم بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد، فعليهم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. العقيدة هي الأس والأساس، ثم بعد ذلك تبنى الطاعات عليها. أما لو فعل الخيرات وهو غير مؤمن فلا يستفيد في الآخرة شيئا. نعم. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا فقد أدوا حق الله سبحانه وتعالى عليهم. قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ نعم قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. نعم. ولكن هنا ألا يعذبهم أي أحباب وإن ادخلهم الجنة تفضلا منه، انتبه، تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما وإنجازا لوعده، وإلا فلا يجب عليه، لا يجب على الله شيء. فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. لذلك بعض الناس يستعملون عبارة، إنسان يدعو يقول عليك من الله ما تستحق. يا أخي ماذا صنع؟ قال له خلاص أنت طالما أطعت فإذا عليك لك الجزاء والجنة. لا، هذه كلمة دعوة ليست مصيبة أيها الأحباب. كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه يقول الذي يقول لآخر عليك من الله ما تستحق فهذه دعاء عليه بالعذاب، ليس فيها رحمة. ليه؟ لأن العبد لا يستحق على ربه شيئا على الحقيقة. هنا ما جاء هذا على سبيل التفضل، على سبيل إنجاز الوعد، إن ربنا وعد ولا يخلف الميعاد. لكن هل هناك وجوب؟ لا. نعم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم مشيته مع الأرملة والمسكين والأمة. نعم مشيته. نعم. وهنا كسر مشيا لأن المراد بيان الهيئة. مشية فعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. نعم. أما فعلة فهي لبيان الهيئة. نعم. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه. لا تعجب، مرة شيخنا الشيخ أديب الكلاس وهو جبل علم سبحان الله، وهذا من لطف الله بأوليائه. قد ترى الرجل بحر علم أحيانا تغيب عنه مسألة، يعني لا تغيب عن صغار الطلبة. هذا من لطف الله بأوليائه حتى يبقى أحدهم دائما في باب الذل والانكسار. نعم. فطالب مرة قرأ كلمة مثل هذه مثنى، قال روى الشيخاني، فقال له شيخنا الشيخ أديب طيب ليه الشيخاني هذا فاعل شيخانه؟ قال يا سيدي هذا مثنى. قال له والله غابت عن بالي. مع أن المعضلات التي كانت تتعب العلماء كانت إذا ألقيت على شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه تظهر له أيها الأحباب كالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. والله كانت ربما المسألة أتعبت الأساتذة في معهد فتح الإسلام ما يعرفون حلها. يدخل شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه فيقول له الأمر كيت وكيت. يقول إيه بسيطة والله مباشرة يحلها. لا إله إلا الله. في الفقه أو في اللغة أو في البلاغة أو في المنطق أو في الفلسفة أو تبارك الله أحسن الخالقين. ولكن من لطف الله بأوليائه أحيانا تغيب عنهم بعض هذه المسائل حتى يبقيهم الله سبحانه وتعالى دائما في محراب العبودية، في باب الذل والافتقار في باب الذل والافتقار. مرة قال للشيخ نزار الخطيب رحمه الله تعالى إمام الأم رحمه الله زوجته أيضا توفيت امرأته البارحة زوجة الشيخ نزار الخطيب الذي أمى الناس في هذا المسجد 50 سنة رحمه الله تعالى، كان إماما وخطيبا للجامع الأموي، ماتت امرأته البارحة والتعزية في صالة دار السعادة في المزة من 5 إلى 7 السبت والأحد والاثنين، نسأل الله يجعلها في الفردوس الأعلى. الحاصل والشاهد شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه، وهو شيخ للشيخ نزار خطيب، يعني الشيخ نزار كان يحضر مجالسه ويتتلمذ عنده. الشيخ أديب قال له يا شيخ نزار مسألة حيرتني من البارحة. نعم. قال له مثلا هذه القاف، طيب مو من حروف القلقلة؟ قال له ايه نعم يا سيد. قال إما وجدتها في حروف القلقلة؟ فحثه شخص سكت، إما فيها قاف؟ قال له يا سيدي هذه حروف الهمس وليست حروف القلقلة. قال له والله غابت عن بالي، والله غابت عن بالي. هذا من لطف الله بأوليائه، والشواهد على ذلك كثيرة جدا. هذا من لطف الله بأوليائه. كيف ربي يبتلي الأولياء بالأمراض حتى دائما نعم يوقفهم باب العبودية والذل؟ يا رب الشفاء. كذلك في هذه المسائل، فرعون عاش 400 سنة ما شعر بألم، ما تألم من مسألة، 400 سنة ما أصابه مرض. إيش كانت النتيجة؟ النتيجة أنه قال للناس هذا العكرون، قال أنا ربكم الأعلى، أنت رب، أنت تبول ومضطر لمرحاض ومن يطعمك ومن يحرسك ومن، أنت رب وفطس. ف400 سنة ما مرض، فكانت النتيجة أنه قال للناس أنا ربكم الأعلى. كان شيخنا يقول الشيخ عبد الرزاق رحمه الله صاحب المجلس، لو أصابته الشقيقة ساعة واحدة، فرعون لو الشقيقة أصابته ساعة واحدة ما ادعى الربوبية، ما ادعى الربوبية، لكن الله ما أراد به خيرا، أراد أن يجعله حطب جهنم، معه هامان ومعه ثلة الفراعنة إلى آخر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. نرجع إلى هذا، نقف عند قولي ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم مشيته مع الأرملة والمسكين والأمة. نعم. أختم الدرس بحديثنا عن شيخنا الشيخ أديب الكلاس، ولا عجب، شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه، أحبابي من عرفه عرفه، الشيخ أديب الكلاس تواضعه كان لا تكاد تجد نظيرا له في زمانه في التواضع، مع سعة علومه وفضله. أنا أذكر في يوم من الأيام خرج شيخنا الشيخ أديب مع فتح الإسلام ومعه أحد الأساتذة وهو تلميذه، وهو الشيخ سالم الزردابي التونسي رحمه الله تعالى. فقال شيخنا الشيخ أديب لتلميذه، من أين تريد أن تذهب؟ هناك طريق على اليسار وطريق على اليمين. من أين تريد أن تذهب؟ أنا أمشي معك. تروح على اليمين بروح معك، تذهب طريق اليسار أذهب معك. فقال هذا شيخ سالم رحمة الله عليه وكان حسبه عبدا صالحا، قال والله أنا رايح من هنا على اليسار، قال يا الله أنا أمشي معك بهذه الجهة. بكل بساطة أيها الأحباب، بكل بساطة. شيخنا الشيخ أديب كلاس قصصه في التواضع عجيبة أيها الأحباب. حتى بعض الناس من يعني أهل العلم ربما استنكر تواضع شيخنا الشيخ أديب الكلاس، لكن أراد في آخر الزمان الذي كثر فيه الكبر والعجب والعجرفة من أدعياء العلم، أراد أن يكسر نفوسهم بتواضع، أنه إمام عظيم هكذا يصنع. من أنت؟ يعني بكل بساطة جاء يقعد في آخر المجلس. إيه نعم. وأبدا يا سيدي الهم مقامي يا سيدي، بكل بساطة يمازح الطلاب الصغار ويقول لهم، للطلاب الصغار في معهد فتح يقول لهم أنا أريد بدي حذركم حزيرة. لماذا كان كان أبي رحمه الله تعالى نعم في النهار يسقيني الشاي، ولكن في الليل يمنعني من شرب الشاي، يسأل الصغار لماذا؟ الطلاب يضحكون. نعم، وإذا قال طالب له من أجل أن لا تبول في فراشك يضحك، يقول أنت عرفت الحقيقة؟ الله أكبر، الله أكبر. الله يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه، يذكرنا بسيدنا عمر الفاروق بتواضعه. حتى شيخنا الشيخ أديب، كان شيخه الشيخ أبو اليسر عابدين مفتي الجمهورية، كان يلقبه عمر، أنه شخصيته كانت مثل شخصية سيدنا عمر. كان شيخ أديب كلاس رجلا طوالا أشقر اللون، كان قويا، كان متواضعا، كان صاحب حجة وبيان. كان يأتي يعني جلس معه رجل من الملحدين أراد أن يناقش بكلمة واحدة أبطل حجته. جاء رجل من الأجلاف نعم الذين ينكرون على السادة الصوفية وأصحاب المذاهب بكلمة واحدة أبطل حجته. جاء رجل من الذين يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله شيخنا الشيخ أديب الكلاس سؤالا واحدا فألقمه حجرا. اللهم يا ربي اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.